إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون عباد الله الله سبحانه وتعالى katika hii aya tukufu ya suratul a'raf atueleza sababu za kubarikiwa umma na kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na sababu za kupatilizwa umma na kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahla al-qura amanu wattaqu na law kama watu wa miji wangeamini na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal-ard tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lakini walikadhibisha tukawapatiliza kwa sababu ya yale waliyochuma wenyewe katika maovu ibadallah jambo baya lolote linalompata mwanadamu jambo baya lolote linalompata umma jambo la kwanza kabisa watakikana wajituhumu nafsi zao Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir misiba yote inawapata fabima kasabat aydikum ni kwa sababu ya kilichochuma mikono yenu wenyewe wa ya'fu an kathir na Allah subhanahu wa ta'ala mengi huyasamehe na kuyawacha dhalika bi anna Allah lam yakum Allah subhanahu wa ta'ala haibadilishi neema aliyowapa waja wake mpaka wao wabadilike wao waovu Allah subhanahu wa ta'ala neema kama ile huiondoa ibadallah ni jambo ambalo kila muislamu aliona katika huu ulimwengu na kulihisi katika nafsi yake udhalilifu uliowafunika waislamu katika asri hii tunaoishi wal iyadhu billah leo Uislamu utaweza kulifanya. Yote haya ameyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayazungumza katika sunna yake. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Hi ardi Allah subhanahu wa ta'ala humfanya akatawala katika hii ardhi na kuimiliki anayemtaka katika waja wake, na mwisho mwema siku zote utakuwa ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله سبحانه وتعالى نجامو أمبالو أمليانيكا هل يوازك وليك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كوهي أرضي وتكويرسنا كويتوالا نواجه الله سبحانه وتعالى وليوهما. Kila mmoja ajiulize katika nafsi yake, je, hii sifa aliyohitaji ya wema Allah subhanahu wa ta'ala aliyohitaji tunayo? Ikiwa sifa hii hatuna, ndugu yangu Muislamu, basi ujue ni mimi na wewe chanzo cha kudhalilishwa Waislamu katika huu ulimwengu, wal iyadhu billah. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha tabaya'tum bil-'ayna وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. متوما صلى الله عليه وسلم أي زمهم زواقع أما لا يسيس تعيشي إذا تبايعتم بالعينة. Na ni aina ya biashara ya riba ambayo wengi katika Waislamu leo wafanya. Wa akhadhtum madnaba al-baqr wa radhitum bis-sara, na hapa maanisha kuwa ikawa nyoyo zenu zimefungamana na dunia mkaisahau akhira. Wa taraktum al-jihad fi sabilillah masdar al-izz lil-muslimin, masdar ya izza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa ummati Muhammad, aljihadu fi sabilillah, mukawacha kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaykum dhullan, Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia ummati Muhammad dhalilifu, mutakuwa wa dhalilifu katika huu ulimwengu, na ni jambo ambalo tayari lishakuwa. Je, dawa ni nini ya Rasulullah? Qala sallallahu alayhi wa sallam la yanfi'uhu ankum, ay la yanfi'uhu ankum abada, udhalilifu huu hautaondoka ummati Muhammad abadan, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporejea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini sahihi aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dini ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kitabu chake na kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله نتوم صلى الله عليه وسلم أمتبير جامب أنبال لزيم لتكوى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. متوم صلى الله عليه وسلم أسيما قيامها كتسماما مبكى وإسلام وتوبي فيتما يهودي فيقتلهم المسلمون وإسلام وتوهم ويهودي حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر مبكى يهودي وتكمبيا نكجفتا نيوما يماوى نيوما يميتي فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من خلفي فتعالى فاقتله هو نم يهودي كنيوما يانغ ومجفتا نجاهم إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود رواه مسلم وأحمد اسفقومت وغرقت هوني كتكميت يا ميهودي هو بكياه ليوتكو بكياك ليوتكو أمتي هوزن غمزي نكتاج فالوليب ميهودي عباد الله ينقليه حديث بزوري انتم صلى الله عليه وسلم أسيما لا تقوم الساعة حكيت سمام قيامة حتى يقاتل المسلمون اليهود مبكى وإسلام وإسلام اليوم وتجو هابا نليو وتوكتوات من يشفدون كتك دولة يهود كوجين لو وراب كوجين لو كبيلة والله هواسق وشين دم يهود اسبقوا كوجين هيلي اليوئيت انتوم صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل المسلمون اليهود mpaka watu warejee katika Uislamu wa kisawasawa pale ndio tutakapoweza kushinda kila adui wa Kiislamu. Ibadallah, Jubair ibn Nufair rahimahullah ta'ala yaqul lamma futihat Qabrus. Qabrus ni nchi ambayo leo inajulikana kama Cyprus. Masahaba katika khilafa ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda walifika mpaka nchi kama ile wakaitawala. Qad wahukhidha minha sabaya, ikawa wachukuliwa wale wanawake na watoto matekwa wabebwa na Waislamu. Qala nadhartu ila Abi Darda yabki, nikamtizama nikamuona sahaba Abu Darda yulia, faqultu ma yabki fi yawmin a'azza Allah fihi al-Islam wa ahlah, fi yawmin a'azza Allah fihi al-Islam wa ahlah wa adalla fihi al-kufr wa ahlah. Abu Darda, ni kipi kinachokuliza katika siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa izza wa Islam na Uislamu, katika siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewadhalilisha makafiri na ukafiri? Qala fadharaba mankibi biyadihi wa qala thakilatka ummuka ya Jubair, thakilatka ummuka ya Jubair, ma huwa al-khalqi ala Allah idha khalafu amrahu. Huyu sahaba awana mbali radiyallahu anhu arda amambia ewe Jubair, watu ni watofu walioje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi hadha alladhi asabana al'an, hili ndilo lilotupata leo, khalafna amra Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Thumma qala radiyallahu anhu, baynama hum ummatun zahira لهم الملك على الناس إذ خالفوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. هوات ومولاس استوتوالا ولكون وات وننقذ ساو وات وليوناف المجو يوات لكن ينقلي ولهم عاصي الله سبحانه وتعالى الله كوف وذللفك يسيك ونشونا. والله حالي مكوانزيت لك وإسلامه نلوك ما تتكتا kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, udhalilifu kama huwa utaondoka. Wallah, ibadallah, leo kubwa ambalo sisi tutalifanya katika hali nzito kama hii ni kuwa kila mmoja katika WhatsApp abadilishe status yake aweke picha ya Masjid al-Aqsa. Subhanallah, hii ndio nusra inaweza kunusuru Uislamu, na ukimwangalia mwenyewe yuko mbali na Uislamu. Kubwa ambalo tuliwe katika maandamano tukiwa wengi, wakati ndani ya misikiti ya tuijazi misikiti katika salatu dhuhri wal asri wal fajr. Huko niko kunusuru Uislamu, kupiga kelele na kutukana viongozi wa Kiislamu ndio kunusuru Uislamu. La yansihuhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah atauondoa udhalilifu mpaka watu wakubali kurejea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi natamathalu biqawli sha'ir, ma li wa lin najmi ir'ani wa ar'ahu amsa kilana ya'afu al-'amda jafnahu li fika ya layla hatin uraddidha awahu law ajdat al-mahzun awahu la tahsabanni muhibban yashtaki wa saba hawwin bima fi sabili al-hubb yalqahu inni tadhakkartu wa adh-dhikra mu'arriqatun majdan talidan bi aydina adha'nahu ويح الأرض كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير محصوصا جناحاه. الله سبحانه وتعالى أمتتيا كتكهو ذليف لا تسوقك كوكوته وكوتزام إسلام أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه. وإسلام بباطة كبكويندا وتوانا من فنوانداج وليو كتنبارا وسباب يا وإسلام وإيه نوانقافي كتكواري الله. وإسلام لكوا كيوميليكي اليهود والنصارى ولكوا كيبا جزية وإسلام وبات يحكمنا شعب ملكناه. يتي أوتوه ليه تمسهاو تاريخ وإسلام عباد الله تمسهاو تاريخ ياتو كوة لأتواله لمهم كل يربي كنيني مبك حالي كوانا وذلليف كما تليوناو ليه ليه إسلام تلالميك جو يا يهود كفار لكني تتشاركي كريسماس بموجنا واو. ليه إسلام kusiyana wano wafanya mayahudi lakini mwakampia ukingia sisi ndiyo tutakuwa wakwanza kusherekea mwakampia. La takthibu ala anfusikum ayuhannas, msijidanganye nafsi zenu enyi watu. Tuwe wakweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja akihasma kurudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yansuranna Allah man yansuruh inna Allah la qawiyun aziz. Wa yakulu jalla wa ala انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.